أنا إسماعيل بن محمد بن فضل الشعران أبو الفضل النيسابوري. نعم. قال حدثنا جدي الفضل بن محمد قال حدثنا عبد الله بن صالح نعم كاتب الليل صحيح. قال حدثنا حرملة بن عمران التجيبي وجد حرملة بن يحيى أن أبا الشمس سعيد بن أبي سعيد المهدي حدث ما أعرف عن شيء عن أبيه عن عبد الله بن عمران كذلك في الأولى الثلاثة أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني فقال اعبد الله ولا تشرك به شيئا قال يا رسول الله زدني قال إذا أسأت فأحسن قال يا رسول الله زدني قال استقم ولتحسن قلوبك. هذا حديث صحيح الإسناد من رواية البصريين ولم يخرجاه. ننظر يا أخوان هل سيتعقبه الإمام الذهبي أم لا؟ سكت على هذا. أنا سيأتي عبد الله بن صالح. نعم كذبه أحمد بن صالح المصري وبعضهم يوثقه. أحسنت ذكرتنا جزاك الله خيرا. نعم. عبد الله بن عمر. إذا عبد الله بن عمر فيبدأ معنا الذين لا نعرفهم من سعيد بن أبي سعيد. وأبوه. ها؟ قلت أبو سمير. أبو سمير؟ ما؟ إيش؟ هذا سعيد بن سعيد. بس هنا أبو سمير. أبو الشمس. ها؟ دنيا. أبو الشمس. أبو الشمس، نعم. بس هذا. وهو مجهول الحال. وهو مجهول الحال. طيب، ونادى. بس، وأبو ما حاله؟ أبو الشمر. إنما مختار أبو الشمر. أوه العظيم. قال حدثنا محمد بن سنان القزاز. نعم كذبه أبو داود في توثيق. نعم ماذا؟ خيرا إن شاء الله. قال قال حدثنا أبو عاصم وقيل أبو الحسن يعني محمد بن سنان الضحاك بن مخلد وزكريا بن إسحاق. قال حدثنا زكريا بن إسحاق. نعم يا أخواننا ماذا؟ قال عن عمرو بن دينار الظاهر أن الجمع يحمل عليه عن عطاء وابن أبي رباح وقيل إن عمرا وعطاء يمنيان قيل عن ابن عباس الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش ولا هو أن يأتي الرجل الفاحشة ثم يتوب منها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم إن تغفر تغفر جنا وأن يعبد لك ما ألمنا. طيب وأن يعبد لك ايش؟ لا ألمنا. كنت احفظ ما ألمنا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين نعم يا اخواننا زكريا ها هذا ما مر علينا هذا في تفسير ابن كثير وابن عباس يقول انه اشبه شيء باللمن ها نعم بلو لم يخرج صدوق من رجال من وإنه ولم يخرج وإنما خرج حديث عبد الله بن باروت عن أبيه عن ابن عباس أنه قال لم أرى شيئا أقرب باللمن من الذي قال أبو هريرة كتب على ابن آدم حقه من الزنا طيب مدرك ذلك من الزنا الحديث والذي عندي أنه ما إنما ترك حديث عمرو بن دينار للحديث الذي حدثناه عبد الرحمن بن الحسن القاضي ما حاله ادعاء سماع من ابن جزيل ولم يطيب قال حدثنا إبراهيم بن الحسين نعم دابة من؟ دابة عفان لملازمته له قال حدثنا آدم بن وعدي إياس قال حدثنا شعبة قال وأخبرنا أبو بكر بن إسحاق صبغي أحمد قال أنبأنا محمد بن غالب سبتان محمد بن غالب بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية إلا اللمن قال الذي يلم الذنب ثم يدعه ألم تسمع قول الشاعر إن تقدر ألم تسمع قول الشاعر إن تقدر الله ما تقدر جمع وأن يعبد لك ما ألا ألمنا وهذا التوقيف لا يهين السند الأول فإن ذكر ابن إسحاق حافظ ثقة وقد حدث به روح بن عبادة عن زكريا وقد ذكرت في شرائط هذا الكتاب إخراج التفاسير عن الصحابة نعم ويقول إنه يحتج به والصحيح الذي يحتج به هو ما له تعلق بأسباب النزول تفضلوا بارك الله فيكم المؤذن يعلم ما في السند سهل اسال من جاء قال رحمه الله تعالى اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي ابو بكر نعم ابو احمد بن جعفر بن حمدان قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا سريج بن النعمان من مشايخ البخاري قال حدثنا قريش بن سليمان عن هلال بن علي ويقال هلال بن أبي هلال ويقال هلال بن ميمونة أو بن أبي ميمونة ويقال نعم هلال بن علي فيتوهمه ثلاثة من أجل هذا ذكره الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى قال ومن أبى يا رسول الله قال من عصاني فقد أبى هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا كما يقول يا أخي أبا عبد الرحمن نعم كما يقول أحسنت بل أخرجه البخاري نعم أوهام الحاكم ما أكثر أوهام الحاكم التي أتعبت من بعده وأما الذهبي فأسأل الله أن يرحمه تعجبني كلماته وأما أنا فما أجسر أقول يعني أنا من أنا وأما الذهبي فلا أحق أن يقول الذهبي ما أكثر ما يقول أما أمسح المؤلف أن يذكر من هذا في المستدرك على الصحيحين، وتارة يقول ما أجهلك على سعة علمك. نعم، في كلام في موضعه، كلام في موضعه يأتي لحديث في سنده كذاب، نعم، أو متنه بغاية من النكارة، ثم يقول صحيح على شرط الشيخين. والله المستعان. ها؟ صدوق يبطل كثيرا أقل من حسن في الصحيح نبخله، وخارج الصحيح نتوقف فيه. قال له إسناد آخر عن أبي هريرة على شرطهما، أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي، قال حدثنا عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو من؟ أبو عبد الرحمن. قال حدثني أبي، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله كشراد البعير. خيرا إن شاء الله. أما هذا الأخير إذا سمع من العل والشذوذ فظاهره أنه أحسن إسنادا من الأول. يجب يستدرك على الشيخين وهما لم يلتزما في خرجت بما صح. لا ليس استدراكا. ليس استدراكا. يعني هو كانوا يقولون في زمن انه انتم شغلتم انفسكم تحدثنا واخبرنا والذي صح عندكم احاديث يسيره قد اخرجها الشيطان، فعلى ما هذا العناء وهذا التعب؟ فاراد ان يبرهن لهم ان الشيخين لم يستوعبا كل حديث صحيح كما ذكر هذا في مقدمة كتابه. والله المستعان. قال الحاكم رحمه الله تعالى في مقدمة او في خطبة كتابه اما بعد فإن الله تعالى ذكره أنعم على هذه الأمة باصطفائه بصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طيب وعلى آله أخيار خلقه في عصره، وهم الصحابة النجباء البررة الأتقياء لزموه بالشدة والرخاء حتى حققوا أنه ما شرع لأمة بأمر الله تعالى ذكره. تعالى ذكره. نعم. طيب. قال ثم نقلوه إلى أتباعهم ثم كذلك عصرا بعد عصر إلى عصرنا هذا، وهو هذه الأسانيد المنقولة إلينا بنقل العدل عن العدل، وهي كرامة من الله لهذه الأمة خصهم بها دون سائر الأمم. ثم قيض الله لكل عصر جماعة من علماء الدين وأئمة المسلمين. نعم. إذا كنا رواة الأخبار ونقلة الآثار ليذبوا به الكذب عن وحي الملك الجبار، فمن هؤلاء الأئمة أبو عبد الله أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله عنهما صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهذبين انتشر ذكرهما في الأخبار ولم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه انتهى. يعني فهو ما قال واحد منهما إن ما صح من حديث إلا ما قد أخرجته. وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدئة يشمتون برواة الآثار، لأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث، وهذه الأسانيد المجموعة المشتملة على الجزء أو أقل أو أكثر منه كلها تقديمة غير صحيحة. وبعد وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم في هذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج محمد بن إسماعيل ومثل من الحجاج بمثلها، ولا إلا سبيل إلى إخراج ما لا علة له. هناك أحاديث ليس لها علة، وهناك أحاديث لها علة غير قادحة وأحاديث معلّة، فإنهما رحمهم الله لم يدعيا ذلك لأنفسهما، أي أنهما ما أخرجا أحاديث معلّة، بل أخرجا أحاديث معلّة فربما بيناها في صحيحيهما. ثم قال: وقد خرج جماعة من علماء عصرنا ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجها وهي معلولة، وقد جهدت في الذب عنهما في المدخل الصحيح بما رضيه أهل الصنعة، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان. هذه اللفظة التي أشكلت على الباحثين، هل احتج بمثلها أي بمثل تلكم الأسانيد؟ وهذا ليس بصحيح، لأنه يلزم أن ليس في البخاري ومسلم سند من رجال أو من أسانيد، يلزم أنه ليس في المستدرك سند من رجال البخاري ومسلم، لكن قوله بمثلها على حد قولهم مثلك لا يدخل، والمعنى أنت لا تدخل، أنت لا تدخل، أي قد احتج بها في دليل صنيعه في المستدرك نفسه، فإنه يقول صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا في جميع رجاله، ويقول أيضا صحيح على شرط مسلم فقد احتج بفلان، ويقول صحيح على يعني صحيح وقد احتج شماس وقد احتج مسلم بشماس والبخاري بعكرمة، فهو عنا أي قد احتج بمثلها أي بنفسها على حد قولهم مثلك لا يدخل. احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما وأحدهما، وهذا شرط الصحيح عند كافة فقهاء الإسلام أن الزيادة في الأسانيد والمتون من الثقات مقبولة، والله المعين على ما قصدته وهو حسبي ونعم الوكيل. طيب أيضا عن أبي أمامة الباهلي أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أحمد قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن معدان ها؟ بن حام؟ لا صحيح ما هو واضح عندي. قال حدثنا قال أنبأنا يحيى بن بخير حدثنا عبد الله بن بخير نصري قال حدثنا الليث بن سعد مسلم عن سعيد بن ابي هلال مسلم عن ابي خالد ابو خالد ما اعرفه ها؟ يقول علي بن خالد من الذي قال هذا؟ مقبول ها؟ ذكر عزامي انا ذكر عن علي بن خالد من هو؟ قال أين قال هذا؟ يكون يقول أن الصيوطي هو الذي قال لأنه يصل ورقة. قال رحمه الله تعالى قال أمر أبو أمامة الباهلي قال مرة أبو أمامة الباهلي على خالد بن يزيد. من قلتم أبو خالد من؟ علي بن خالد الحافظ يقول صدوق علي بن خالد طيب على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن هذه الكلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أبو أمامة المسؤول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. نعم وإلى هنا يا أخواننا. رحمه الله تعالى حدثنا أبو من الدفتر يحيى لم حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هان الوراق أبو جعفر كان لا يأكل إلا من عمل يده. قال حدثنا الحسن بن الفضل الباجلي أبو علي. نعم بارك الله فيك. قال حدثنا عودة بن خليفة لا أدري أيرتقي حديثه إلى الحسن صدوق طيب فتراجع ترجمته من تهذيب التهذيب. قال حدثنا عوض وهو ابن أبي جميلة نعم وهو ابن أبي جميلة الأعرابي قال حدثني محمد بن شيرين أبو باكر وخلاش خلاش لم يسمع من أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن لله نعمة رحمة فمنهم قسم منها رحمة بين أهل الدنيا فوسعتهم إلى آجالهم وآخرين سنة وتسعين لأوليائه وإن الله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الدنيا إلى 99 فتم لها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ إنما اتفقا على حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وسليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان مختصرا. ثم أخرجه مسلم من حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة أكمل من الحديثين الذي أذكر أن حديث سلمان في مسلم فقط وحديث أبي هريرة هو في الصحيحين بهذا المعنى. فماذا فلو رجع سند هذا الحديث ربما فيه زيادات من أوهام بعض الرواة فلا معنى لاستدراك هذا الحديث لماذا؟ لأنه كما سمعتم بارك الله فيكم هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي صحيح مسلم من حديث سلمان وبعض طرقه في صحيح مسلم منتقدة وإلا فحديث سلمان وارد في صحيح مسلم من غير الطريق المنتقدة. كم حديث قرأنا يا أخي الله؟ كنت مسافرا؟ قد شدت قد وضعت الرحل الآن؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ خيرا إن شاء الله عند أبي عبد الله. حديث أبي هريرة نعم وحديث مثلا حديث سلمان طيب صحيح حديث أشار إلى حديث سلمان وحديث أبي هريرة هو في الصحيحين بهذا المعنى فلا داعي لاستدراكه بل هو يعني لو راجعت رجال السند مع أوهام الحاكم لحشيت أن بعض هذه الألفاظ الزائدة من أوهام بعض ماذا بعض رجال السند أحسن ما قيل فيه وأبدى ما قيل فيه قال أحمد حتى أن يكون صدوقا طيب. وقال أبو حاتم صدوق وقال النسائي ليس به ذات وذكره ابن حبان الثقات وضعفه ابن معين وضعفه ابن معين الظهر لا بأس يعني يحسن حديثه نعم يا إخواننا وله شاهد آخر مفسر نعم خير إن شاء الله وله شاهد على نسج حديث عوف أخبرنا أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي بمرو نعم قال حدثنا الحارث ابن ابي اسامه الحارث بن محمد بن داهر الذي كان ياخذ قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون ابو خالد قال انبانا الحجاج بن ابي زينب نعم قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مئة رحمة كل رحمة طباقها طباق السماوات والأرض قسم رحمة بين جميع الخلائق وأخر 99 رحمة لنفسه فإذا كان يوم القيامة ترد هذه الرحمة فصار 100 رحمة تردون رد هذه الرحمة فصار 100 رحمة يرحم بها عباده ماذا قلنا حول هذا البارحة يا اخوان في مسلم قلنا ها قلنا ان حديث ابي هريرة في مسلم قلنا ان حديث ابي هريرة متفق عليه بهذا المعنى واذا كان هاهنا زيادات فالابوان الذين هم في المستدرك لا يكافئون الرواه الموجودين في الصحيحين وحديث سلمان في مسلم نعم وسلام محمد خير إن شاء الله. قال ولا أشاهد على نسج حديث العود. لا. ولا أشاهد آخر مفسر عن جندب بن عبد الله. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب هو الأعظم. قال حدثنا العباس بن محمد الدوري. قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث. قال حدثني أبي. قال حدثني الجريري عن أبي عبد الله الجسري. نعم. هو على اللفظ المسبح عليه ما حاله ولا حدثنا جندب قال جاء أعرابي فأناق راحلته ثم عبدها فصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أتى راحلته فأضرب عقالها ثم ركبها ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احدا. نعم خيرا ان شاء الله. هل عبد الوارث ممن سمع من الجريري بعد الاختلاط ام قتله؟ ها؟ ايه لا بس لكن يمكن في نعم بهذا السند اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون اهو افضل ام بعير ما لم تسمعوا ألم تسمعوا ما قال؟ قالوا بلى. فقال لقد حضر رحمة واسعة إن الله خلق مئة رحمة فأنزل رحمة فتعاطف بها الخلائق جنها وإنسها وبهائمها وعنده 99 تقولون أهو أضل أم بعيره في التجريح. نعم يا أخواننا من الذي قال أن عبد الوارث سمع من الجريري بعد الاختلاط؟ قبل الاختلاط أمر بين لا بأس انتهينا من هذا. نعم يا أخوان صفحة كم؟ ها؟ سبعة وخمسين أي نعم. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن جعفر القطيعي. نعم بغدادي. وتارة يقول الحاكم حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان وأخرى يقول حدثنا أحمد بن جعفر الزاهد. والله المستعان. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني وهو أبو عبد الرحمن قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر غندر أبو بكر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عدي بن ثابت وأضاء ابن الشائخ. فأنا شعبة له فيه نعم شيخا نعم عدي بن ثابت وعطاء بن الشائخ نعم عطاء بن السائب اختلف، ولكن رواية شعبة عنه بعد الاختلاف لا قبل الاختلاف. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفع أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبرائيل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول لا إله إلا الله. انتهينا من هذا يا إخوان. بقي من هو الذي رفعه؟ نعم، ثم الحديث بسنده عطاء بن السائب، وإن كان شعبة روى لكنه مقرون. نعم هو مقرون. بقي من الذي رفعه؟ شعبة أم عطاء أم عبد أم ماذا؟ عدي بن ثابت. ان شاء الله نقرا وننظر. قال حدثنا ابو علي الحافظ قال انبانا عبدان الاهواجي. عبدان ما اسمه يا احمد بن سعيد؟ عبدان ما اسمه يا عبد الرحمن؟ نعم خيرا ان شاء الله. عبدان ما اسمه يا اخواننا عندكم كلكم عندك؟ ها؟ نعم خيرا ان شاء الله. من هو؟ ها؟ اسمه عبد الله. خيرا ان شاء الله. نعم هو الاهواجي الظاهر اسمه احمد بن عبد الله. قال حدثنا محمد بن عبد الله علاء صنعاني ولا حدثنا خالد بن الحارث بصري قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت وأبا بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ذكر أن جبرائيل جعل يدس في فم فرعون الطين خشية أن يقول لا إله إلا الله فيرحمه الله، أو قال خشية أن يرحمه الله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. وبعد هذا الزمخشري عند تفسير قوله تعالى طيب في نعم لا إله إلا أنت وأنا أول المؤمنين فلما أترك الغرق نعم اقرأ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالله وأنا من أول المؤمنين أنا الآن نعم حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت لا إله إلا هو. طيب اقرأ قم فاقرأ هذا قم فاقرأ في سورة يونس حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. نعم إخواني في الله، الزمخشري يسخر عند هذه الآية في عهد السنة إذ يروون مثل هذا الحديث ويقول كيف يستشيغون أي أيروا مثل هذا، وجبريل كيف يعني يفعل هذا لئلا تدرك فرعون الرحمة أمن يحمل عليه المادة الشوتاني أيما حملة. وهكذا في آخر سورة هود عند قوله وأما الذين شكوا في النار خالدين فيها، ثم قال وعبد الله ابن عمرو بن العاص إمام عبد الله ابن عمرو بن العاص يقول ما تفاه أن يخرج على علي بن أبي طالب بسيفيه حتى يروي حديث إن جهنم لا نعم إن جهنم لتفتغب أبوابها وينبت فيها الجرجير، معنى أنه سيخرج من كان فيها، فماذا ويحمل عليه، فيقول ماذا يقول الزمخشري للشوكاني: مهلا يا مهلا يا محمود، فأنت بعرجتك، وهو أعرج، تتناول نجوم السماء. وحمل عليه أيما حملة عند هذين الموضعين، وفجد الله الشوكاني خيرا. نعم يا إخواني بالله، نحن الآن لا نقول بصحة الحديث، يعني يحتمل أن يكون مرفوعا، ويحتمل أن يكون ماذا؟ أن يكون موقوفا، لأن أحدهما رفع والآخر وقف، فما نستدل به؟ والله المستعان. صحيح ان له انه اضطرابا يضطرب، ولو روى عنه قبل الاختلاف. وبعدها نحن نقرا يا اخوان في كتاب الايمان: فينبغي ان يتنبه للمعاني مع تنبهنا جميعا لرجال السند. عبدان هو عبد الله بن احمد بن موسى بن زياد الحافظ الحجه. عبد الله ليس احمد كما ظننتم. طيب احسن جاي. ابو محمد الاهواجي الجواليقي عبدان صاحب المنبات. طيب جزاكم الله خيرا، احسن. قال يا اخوان الذي كتب عني احمد فليكتب عبد الله، وجزاكم الله خيرا. عبد الله بن احمد، كم حديثا قرانا يا بني في المستدرك؟ كم صحابي؟ ها ما عندك يا اخي؟ عندك يا اخي؟ عندك كم حديثا قرانا في المستدرك؟ لا تدري؟ ها كم صحابي؟ كنت مسافرا. خيرا ان شاء الله. عندك يا خنا عند الاخوة المتكئين على الجدر كله. الراوي له عن ابن عباس، الراوي له عن سعيد بن جبير. ومن نعم خيرا ان شاء الله. عندك ها وعدي بن ثابت الراوي له عنهما. عندك كتاب؟ لا كتاب يعني وقت الشهر ما نظرت. خيرا ان شاء الله. الراوي له عن شعبة. نعم يا اخوان. ايه. قال أخبرنا، قال الحاكم رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو العباس عبد الله بن حسين بن حسين القاضي بمر. لا في هذا الحديث ما في صفحة 58. لماذا؟ أخبرنا أخبرنا البارحة. نعم. أخبرنا هذا خير خير ان شاء الله. خبر العطاء المستعد يعني هذا الحديث مرفوع وموقوف. نعم. أي حديث؟ الذي هو نعم أن جبرائيل جعل يده في العرض الطيب. نعم صحيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب على عطا. قال حدثنا أبو لؤى عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي من رجال التقريب. قال حدثنا أحمد وهو حافظ كبير صاحب التاريخ. قال حدثنا أحمد بن خالد الوهدي. نعم يا أخواننا، أحمد بن خالد الوهدي ما حاله؟ قال حدثنا محمد بن إسحاق. صاحب السيرة. قال عندنا أحمد بن جعفر القطيعي. متعادنا لأبي أحمد بن جعفر القطيعي يا أخوان وقت المذاكرة. قال ها هذا تقول عن أحمد بن خالد الوهدي تقول تقول قال أحمد بن جعفر القطيعي. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل أبو عبد الرحمن. قال حدثني عدي أبو عبد الله. قال حدثنا إسماعيل بن عليا. إسماعيل بن إبراهيم بن نبسة أبو بشر عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة عن عبد الواحد بن حمزة. ما أعرف شأن عبد الواحد ومحمد بن إسحاق، مبلغ ولم يكلف في التحديد. قال عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عباد بن عبد الله بن الزبير معروف عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، الحساب ولا ينظر في كتابه لا يتجاوز عنه، انه من نوبش الحساب يومئذ يا عائشه هلك. وكل ما يصيب المؤمن يلقى الله عنه حتى الشوكة تشوكه. بعد هذا الحديث يا أخوان، من حديث عائدة في الصحيح: من نبش الحساب عدل في الصحيح. حديث هذا الحديث أيضا: كل ما يصيب المؤمن من طيب المؤمن يلقى الله عنه ماذا؟ يرضي الله عنه حتى الشوكة تشوفه. أيضا كذلك من حديث عائشة في الصحيح: فماذا؟ هذا حديث صحيح على كتب مسلم ولم يخرجه في هذا اللفظ، إنما اتفق على حديث ابن أبي مليكة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نبش الحساب عدل. وبقية الحديث أيضا عن عائشة هو في الصحيح، نعم، لكن لا أذكر أن الصحيحين أم في أحدهما. أذكر أنه خيرا إن شاء الله. وأيضا من الصحيح من حديث أبي سعيد وأبي هريرة: ما يصيب المسلم من نفع من هم ولا حزن ولا نصب ولا أذى حتى الشوكة يشافها إلا كفرت به من خطاياه، فتنادى وكفرت به من خطاياه. نعم، لكن أيضا في الصحيح من حديث عائشة والله المستعان. نعم الصعب يقول: قال أبو عبد الرحمن: ابن إسحاق لم يخرج دم مسلم في الوقوف، ثم هو مدلس ولم يسر في التحديث. وأيضا لا بد من جمع طرق الحديث لننظر من خالف ابن إسحاق ورواه كما صححيه. لننظر ماذا مخالف ابن إسحاق أو ابن لننظر من لننظر من خالف ابن إسحاق رواه كان الصائعين اي نعم وعلمنا أن كثيرا من الأحاديث التي يقول فيها الحاكم صحيح على شرط مسلم ربما قد أخرج من طريق آخر حوله زاد لفظة أو لفظتين سيبقى الترجيع بعد جمع الضرر وأنت تجد ماذا رواية الحاكم مرجوحة ولا بد تقريبا قرانا من الشطرة من صحابية الراوي له عنها الراوي له عن عبد الواحد بن حمزة الراوي له عن عبد الواحد محمد بن إسحاق نعم لا الله تعالى أخبرنا الحسن بن حليم المروزي هذا الكلام تصحيح يا أخانا زكريا أم ليس به تصحيح أحمد بن حليم ماذا أحمد بن حسن الله حكم الله خبر إن شاء الله هذا الكلام تصحيح يا أخا عبد المتاح أم ليس به تصحيح حكيم يعني حليم تصحب إلى حكيم حكيم تصحب إلى حليم هذا الكلام تصحيح يا محمد أم ليس هذا الكلام تصحيح فهم إن شاء الله عندك يا مائل الكلام تصحيح أم لا ليس لي تصحيح عندك لا جميل تصحيح قد يتصحب إلى حكيم قد يتصحب إلى حكيم أما هذا فليس لي تفصيل السؤال الثاني الحسن بن حليم ما اسم أبيه يا أخنا نعم دعوني دعوني نعم محمد صحيح ماذا وساد فلا يجيبن الا المشهور واخوك الياسر قال حدثنا ابو الموجه محمد بن عمرو البجالي نعم وتأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو أخوكم محمد وبنوه إن كانوا موجودين قال حدثنا عباد عندكم وعند أبيكم من عندك او من عند الجيران من عندكم هذا صحيح عبد الله تعاونتم هكذا اقسمتم عبد الله بن عثمان ابن جبلة المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن عالم خراسان مفتيها عبد الله بن المبارك من رجال أنت عبد الله بن المبارك من رجال التقريب نعم عندك ها من رجال التقريب خير من إن شاء الله نعم ها قول إذا سار عبد الله المولى يسند فقد سار منها نورها وجمالها إذا بكر الأحبار في كل بلدة هم أنت من فيها وأنت هلالها بارك الله فيك. قال أنبانا أبو بكر بن أبي مريم الغساني. أبو بكر بن أبي مريم اسم أبي أخانا حمود. أبو بكر بن أبي مريم اسم أبيه. أبو بكر بن أبي مريم اسم أبيه. اسم أبيه اسم أبيه عبد الله بن محمد. أهلا عندك. نعم قل. نعم. الله أنت أجبت وما أخذت. خيرا إن شاء الله. عندك يا أبا يحيى. خيرا إن شاء الله. عندك يا بني. عندك يا صغير. أبو بكر بن عبد الله. صحيح عندي فهم عند جيران عند جيران فأنت ضعيف والذي بأفغانك ضعيف. نعم قال من عند جيران. سبحان الله عن بمرة ابن حبيب عن شداد ابن عاوز قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجا. عندك اخانا عبد الملك حديث الكيس من دان نفسه من صحابه ومن اخرجه. عبد الملك لا يدري يا اخواننا من صحابيه ولا من حضره. انظروا عبارات الحافظ الذهبي ما احلاها. قلت لا والله ابو بكر واهب ايضا وليس من رجال البخاري. ها قال ان الرجال هو يقول صحيح على شرط البخاري. اتفضل. ها ها هو ضعيف هذا سؤال حسن. أنا رأيت أن الحافظ الذهبي وهذا مع الممارسة أنه يأتي بعبارات شديدة جدا في أناس يقال فيهم صدوق يخطئ كثيرا سيء الحفظ لين الحديث وما تدري وأتى بعبارات والله أعلم أنها من حفظه فالتراجع ترجمة أبي فاطر. انظروها في الكنى من ميزان الاعتدال تنبيه حسن. لا لا لا نعم يا من